بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: المقصود به الخاتم الذي يلبس في الأصبع أو الإصبع ويتخذ للختم، فهو غير خاتم النبوة الذي سبق الكلام عليه. فاكرين إحنا خدنا باب ما جاء في خاتم النبوة، هي العلامة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وخدنا في حديث سلمان رضي الله عنه. لا، هو مش ده المقصود في الباب هنا. المقصود هنا باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله، المقصود به الخاتم الذي يلبس في الأصبع ويتخذ الخط، فهو غير خاتم النبوة الذي سبق الكلام عليه. فقال فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشي. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. من ورق يعني من فضة، يعني مصنوع من الفضة. وكان فصه حبشيا، قال العلماء يعني حجرا حبشيا، أي فصا من جزع أو عقيق، فإن معدنهما بالحبشة واليمن، وقيل لونه حبشي أي أسود، فإما ده صفة إن هو حجر حبشي يعني مصنوع من مواد معينة تأتي من الحبشة، المعدن ده يأتي من الحبشة واليمن، وقيل لونه حبشي أي أسود، إما صفة للمعدن أو صفة للون والحجر، يعني اللي هو إيه الفص، حجر حبشي. عارفين أنتوا الخاتم بيبقى مثلا إيه في الجزء اللي هو الفضة واللي هي الحلقة يعني، ويبقى في إيه جزء اللي هو الفص ده، ممكن يكون مثلا حجر من الأحجار أو كده. فهو قال إيه؟ قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. قالوا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، فكان يختم به ولا يلبسه. طيب، قال قوله ولا يلبسه، قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا القدر من الحديث شاذ عندي. يعني بيقول الزيادة اللي هي زيادة إيه؟ لا يلبسه، دي زيادة شاذة، والزيادة الشاذة يعني هي مخالفة لرواية الثقات، يعني اللفظة دي، الزيادة دي مش إيه؟ مش صحيحة يعني عند الإمام الشيخ الألباني رحمه الله. قال: لأن الحديث في الصحيحين وغيرهما عن نافع عن ابن عمر بلفظ اتخذ خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر. يعني يقول هنا متن الحديث ده اللي هو اللي جه معانا اللي هو في الهامش تحت مكتوب رواه أحمد والنسائي. فهو الشيخ بيقول إن لفظ اللي هو اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه، بيقول الزيادة دي زيادة شاذة، لأن هي مخالفة لما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم عن ابن عمر بلفظ اتخذ خاتما من ورق فكان في يده. فهنا حديث بيقول لا يلبسه، وهنا في البخاري ومسلم يقول فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر. قال: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه. فصنع الناس، يعني الناس لما شافوا، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتم من ذهب فصنعوا مثل ما صنع. قال: ثم إنه صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فنزعه، نزع الخاتم اللي هو اللي من ذهب ده، فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، يعني ناحية إيه؟ داخل اليد. قال: فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. ده سبحان الله، مش لسه بقى إيه الصحابة يسألوا: طيب هي دي سنة؟ طب دي سنة مؤكدة؟ طب هو شافوا النبي عليه الصلاة والسلام خلع الخاتم ورماه خلاص، فقال: والله لا ألبسه أبدا، يعني نزل تحريم الذهب للرجال، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمه. وقال هنا في شرح الحديث في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى بها وقال: لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس. أنا بقرأ حاجة مش يعني خارج الكتاب يعني. فقال إيه؟ قال في الشرح: لبس خاتما من ذهب وكان يجعل فصه مما يلي باطن كفه، وفص الخاتم ما يركب في منتصف الخاتم، وعادة يكون من نفس المعدن الذي صنع منه الخاتم أو يكون من أحجار، وكان نقش هذا الفص محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الناس فعلوا مثله، فاتخذ الرجال لأنفسهم خواتم من ذهب أو فضة مثله صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم لبسوها، ثم لما حرم الذهب على الرجال رمى به النبي صلى الله عليه وسلم ولبس مكانه خاتما من فضة. قال: وقد ثبت تحريم الذهب على الرجال في السنة، والسنة وحي، وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن النصوص التي حرمت الذهب على الرجال ما ورد في البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن 7، نهانا عن خاتم الذهب الحديث. ماشي؟ طيب. قال ابن عمر: فلبس، احنا لسه في صفحة 110. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان رضي الله عنهم في بئر آنس. طيب. قال: وبوب له النووي، الصفحة اللي بعدها، وبوب له النووي رحمه الله باب طرح خاتم الذهب، طرح يعني إلقاء يعني. فبان بذلك أن الذي نبذه صلى الله عليه وسلم وكان لا يلبسه هو خاتم الذهب، لأن هو محرم على الرجال. طيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه، فصه منه يعني أي فصه من بعضه، لا أنه منفصل عنه مجاور له، يعني فص الخاتم منه من الفضة يعني. وقال: الحافظ ولا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أنس، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصله حبشي، لأنه إما أن يحمل على التعدد، يعني ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يكون مثلا زي ما قال بعدها وقال ابن بطال رحمه الله هذا ليس بتضاد في الرواية، فقال كان له عليه السلام خاتم فصه من فضة وخاتم آخر فصه حبشي، فإما يحمل على التعدد، وحينئذ فمعنى قوله حبشي أي كان حجرا من بلاد الحبشة أو لون الحبشة لونه أسود يعني، أو كان جزعا أو عقيقا لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة، ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه إما الصياغة وإما النقش إلى آخره يعني. يعني الشاهد إن مفيش تعارض يعني بين الأحاديث. وقال النووي وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال. الحديث اللي بعده قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم أي إلى ملوكهم وعظمائهم ليدعوهم إلى الإسلام، وده كان في أي فترة يا شباب؟ في أي مدة؟ في أي وقت؟ متى كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض؟ عام الوفود؟ حد عنده إجابة ثانية؟ 9؟ طيب 7؟ هو يعني اثبت على حاجة 9 7 بعد الفتح؟ ايوه بعد الحديبيه، بعد صلح الحديبيه اخر سنه 6 بدايه سنه 7. ايوه صح، يعني في وقت ايه؟ في وقت ايه الصلح؟ في وقت المده مع قريش، لان عارفين حديث ابي سفيان لما ذهب الى هرقل قال ايه وبيننا وبينه عقد او مده، لما هرقل ساله هل يقدر؟ فقال لا، فقال له ولكن ايه احنا ايه بيننا وبينهم مدة ما ندري ما هو فاعل فيه، يعني كان ابو سفيان عايز يحط اي كلمة كده، فبيقول ما فيش اي سؤال من اسئلة هرقل مكنتني ان انا ايه ازود فيها غير السؤال ده، ان انا اضيف اي حاجة يحاول ان هو يعني يطعن فيه مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم عند هرقل. فهرقل سأله قال له هل يقدر؟ قال لا، قال له بس احنا مش عارفين احنا في ايه، في عهد بينا ممكن يغدر، هو عايز يعني ايه يقول اي حاجه خلاص، يعني ان كل الاسئله اللي هرقل سالها لابي سفيان فيها اثبات ان ابي سفيان يعني وصف النبي عليه الصلاه والسلام ودعوه النبي صلى الله عليه وسلم احسن وصف. ماشي طيب، فده كان ايه يعني الارسال الكتب إلى أمراء الأرض أو إلى الملوك، يعني ده كان في إيه؟ في وقت المدة في الحديبية. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم أي إلى ملوكهم وعظمائهم ليدعوهم إلى الإسلام قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، يعني عايزين إيه الرسائل تكون إيه مختومة وموثقة، يعني هي عادة الملوك يعني مش أي كتاب كده وخلاص، لا يعني لازم الكتاب يكون ليه طريقة معينة ومختوم. فقالوا إن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني، قال أنس، فكأني أنظر إلى بياضه في كفه صلى الله عليه وسلم، يعني بياض الخاتم. فقال إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، أي لا يعتمدون إلا كتابا وضع عليه خاتم أو عليه نقش خاتم، لأن ختمه تعظيم لشأن المكتوب إليه. يعني ده شيء إيه عرفا كده، يعني إن لما الكتاب يأتي مختوم ده فيه إيه تعظيم، وتركه يشعر بترك تعظيمه. يعني أنت شخص عادي يعني، فبعت لك رسالة عادية مش مختومة يعني، ولأنه إذا لم يختم تطرق إلى مضمونه الشك فلا يعملون به. وكأن ده الختم ده للتوثيق، إن ده إن فعلا الكلام ده فعلا جاي من إيه الملك الفلاني. لأن لو الأمر كده خلاص أي حد هيكتب رسالة ويبعتها وخلاص. فقال ولأنه إذا لم يختم تطرق إلى مضمونه الشك فلا يعملون به. قال فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، وفي رواية فإني لا أرى بريقه في خنصره، وذلك لأنه كان من فضة. وفي الحديث ندب معاشرة الناس بما يحبون وترك ما يكرهون واستئلاف العدو بما لا يضر ولا محظور فيه شرعا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة قال له إن دي عادة يعني الملوك إن هم لا يقبلوا كتاب إلا عليه خاتم يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه وافق على هذا واصطنع خاتم. طيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. قال الحافظ ابن كثير وكأنه والله أعلم كان منقوشا وكتابته مقلوبة ليطبع على الاستقامة كما جرت العادة بهذا. قال الحافظ ابن حجر يعني هذا ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك، وظاهره أيضا أنه كان على هذا الترتيب، لكن لم تكن كتابته على السياق العادي، فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به يقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة، عشان لما يختم يكون الختم طالع إيه على الورقة معدول، ليخرج الختم مستويا. طيب، الحديث اللي بعده عن أنس، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا اتكلمنا عنه في المجلس اللي فات، اللي هو كان ايه يعني اكرم المسلمين اللي هاجروا الى الحبشه في اول الاسلام. هو بيقول يعني المساله دي فيها ايه كلام يعني اهل العلم، ان هل هو نفس الملك اللي النبي عليه الصلاه والسلام ارسل له الرساله، هو نفس النجاشي اللي هو اصحمه اللي هو اسلم والنبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه الصلاه الغائب، ولا ده واحد تاني؟ والله أعلم. قال النووي رحمه الله كسرى لقب لكل من ملك، كسرى لقب لكل من ملك من ملوك الفرس، وقيصر لقب من ملك الروم، والنجاشي لكل من ملك الحبشة، وخاقان لكل من ملك الترك، وفرعون لكل من ملك القبط، والعزيز لكل من ملك مصر، وتبع لكل من ملك حمير.

قال وقد روى أبو داود حديث ابن عمر ثم قال ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. يعني كانت إيه بداية خلاف الناس في الفتنة التي قتل فيها عثمان رضي الله عنه. قال ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. يقضي الله أمرا كان مفعولا. طيب إلى آخره. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا كده إيه انتهينا من قراءة باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله إيه نقرأ لو في مجلس غدا بإذن الله، نقرأ باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم.